الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع فائدة جديدة من فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نلتقي هذه الليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتوافق على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الفائدة كما سمعنا تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى وبيان درجات وأنواع الذكر، وأفضل هذه الأنواع الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب ماتع يعرفه طلاب العلم، وهو كتاب الوابل الصيب، وفيه تكلم عن الذكر وفوائده. وهذا الكتاب من الكتب التي لا يستغنى عنها. فيقول الإمام ابن القيم في هذه الفائدة: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان. ما هو الذكر أصلا؟ الذكر في اللغة ضد النسيان، يقال ذكر الشيء ويذكره فهو ذاكر له. وفي الاصطلاح قيل هو التخلص من الغفلة، التخلص من الغفلة. وفصل بعضهم فقال هو حفظ واستحضار جلال الله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجريان ذلك بالقلب واللسان، تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا وشكرا والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وقال الراغب أصفهاني رحمه الله: الذكر هو حضور الشيء القلب أو القول. ومعنى هذا أن الذكر أن الشيء المذكور يكون في القلب أو يكون على اللسان. الشيء المذكور يكون في القلب أو يكون على اللسان. فإذا قلنا إن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان، فمعنى هذا هو حضور اسم الله عز وجل أو صفاته أو ما يتعلق بالثناء عليه في قلب المؤمن أو يجري على لسانه. وذكر الله سبحانه وتعالى من العبادات اليسيرة، لا تحتاج إلى جهد ولا مشقة، ليس فيها بذل نفس ولا إنفاق مال، وإنما هي عبادة تتطلب من العبد أن يذكر ربه سبحانه وتعالى إما بلسانه وقلبه، وإما بقلبه وإما بلسانه. وهذا لا يستطيع أحد من الناس أن يمنع أحدا من الناس منه، يعني قد يحال بين المرء وبين الصلاة في المسجد مثلا، يحال بينه وبين الحج والعمرة، يحال بينه وبين الجهاد ونحو هذا، لكن لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن ذكر الله عز وجل لا يسقط بحال من الأحوال. ويقول: إن الله عز وجل لم يفرض فريضة إلا وحد لها حدا تنتهي إليه، وجعل لأهلها عذرا يعذرون فيه إلا الذكر، فإن الله عز وجل قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني كل فريضة لا حد تنتهي إليه، وعذر يعذر الإنسان. أنت مثلا في الصلاة إن لم تستطع الصلاة قائما فلك أن تصلي قاعدا، إن لم تستطع فتصلي راقدا، صلي إيماء. لكن الذكر ليس له حد ينتهى إليه، ولم يعذر الله سبحانه وتعالى أحدا في تركه، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض. إن الإنسان يستطيع أن هو يذكر الله عز وجل بلسانه، إن توقف لسانه عن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، وليس لأحد سلطان على قلبه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه العبادة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لخلقه، فبها يتزودون من الحسنات، وبها ترفع الدرجات وتحط الخطيئات. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في آيات كثيرة، وحض على ذلك أشد الحض، وبين سبحانه وتعالى فضائل ذلك. من ذلك قوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، يعني أنت بإمكانك أن تجعل من هذا الذكر وسيلة لذكر الله سبحانه وتعالى لك. وذكر الله سبحانه وتعالى لك لن يكون كذكرك له، فأنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منه. يعني نحن الآن نذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ، وهذا من الذكر الذي نحن فيه كما سيأتي بيانه. لكن الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، يذكرك رب العزة جل وعلا في الملأ الأعلى بين الملائكة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره، وليس ذكره فقط: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، لن يكون المرء من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء حتى يذكر الله سبحانه وتعالى في دخوله وخروجه وجلوسه وقيامه وعند طعامه وعند شرابه وعند منامه وعند استيقاظه، فيذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الموظفة، ويذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار الصباح والمساء، وبذلك يستحق ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويكفيك هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى، مغفرة وأجرا عظيما. يا له من أجر إذا كان من العظيم، فإذا قال العظيم سبحانه وتعالى عظيما فلك أن تذهب كل مذهب في تصور هذا الأجر. والله سبحانه وتعالى يقول النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. يذكر ربه سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا في الصباح وفي المساء وغير ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بذكره، والأحاديث كثيرة جدا. الحديث الذي أقام الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الوابل الصيب عليه هو حديث الحارث الأشعري، وفيه في آخره: وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل خرج العدو في إثره صراعا حتى أتى حصنا فأحرز نفسه منهم، فكذلك الذاكر لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. شو المثل؟ إنسان طلبه العدو، وطلب إيه؟ طلب حثيث، يعني العدو بيسرع حتى يلحق بهذا الإنسان، ولكنه في مروره وجد حصنا حصينا، دخل هذا الحصن وأغلق على نفسه وتحصن به، خلاص العدو وقف مكتوف في الأيدي. فكذلك الإنسان لا يستطيع أن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم ذكر الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا من خير الأعمال ومن خير ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو خير من الإنفاق وخير من الجهاد. وهذا مما استشكله العلماء، كيف يكون هذا خيرا من الجهاد؟ فطريق الجمع قالوا هذا هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. شوف بيوت المسلمين الآن فيها كم هائل من المشاكل، وهذه المشاكل لا شك أنها بسبب الشياطين، هذه الشياطين التي عششت في هذه البيوت وباضت وفرخت. فلو أن المسلمين يواظبون على قراءة سورة البقرة في بيوتهم لنفر الشيطان من هذه البيوت، ولا نزلت السكينة وكانت الملائكة حضور، كما روى أيضا عن ابن مسعود: إن البيت لا يتسع على أهله مع ضيقه وتحضره الملائكة إذا قرئ فيه القرآن، وإنه لا يضيق على أهله مع سعته وتحضره الشياطين إذا لم يقرأ فيه القرآن. فما بالك إذا كان البيت لا يقرأ فيه القرآن وفيه مزامير الشيطان، يعني ليس ترك قراءة القرآن أو هجر قراءة القرآن، ولكن استبدلنا الذي هو ألنا بالذي هو خير. وهذا حال كثير من بيوت المسلمين الآن. فذكر الله سبحانه وتعالى منزلة من المنازل التي تكلم عليها إمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارك السالكين، وله كلام ماتع يقول: الذكر منزلة القوم الكبرى التي فيها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات، وإذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا، إلى آخر ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. علماء قسموا الذكر نوعين: نوع عام ونوع خاص. العام المراد به جميع العبادات، جميع العبادات هذه تدخل في المعنى العام للذكر، يعني الصلاة ذكر، الحج ذكر، قراءة القرآن ذكر، الصدقة ذكر، الثناء ذكر، الدعاء ذكر، التسبيح ذكر، التحميد ذكر، وغير ذلك من ألوان الطاعات، لأن هذه الطاعات ما شرعت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. لما تتأمل في أي عبادة تجدها ذكر لله عز وجل. بإيه؟ هل هو بلسان الإنسان ولا بقلبه ولا بقلبه ولسانه؟ لا بد أن يكون بواحدة من هذه. أنت عندما تتصدق مثلا، الآن تتصدق لماذا؟ تتصدق لأنك تريد بهذه الصدقة وجه الله، فأنت ذكرت الله عز وجل بحالك الآن، تذكرت الله سبحانه وتعالى بحالك، لأنك ذكرت الله عز وجل وذكرت ثواب الله سبحانه وتعالى، فدفعك هذا إلى الصدقة. فلذلك الذكر العام يدخل فيه جميع أنواع العبادات، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: وكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. يبقى كل ما تكلم به اللسان أو تصوره القلب مما يقرب إلى الله عز وجل فهذا من من ذكر الله عز وجل. الخاص هو ذكر الله سبحانه وتعالى بالألفاظ التي وردت إما في كتاب الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من التحميد والتهليل والتكبير والتمجيد والاستغفار ونحو ذلك. أعظم الذكر على الإطلاق هو تلاوة القرآن الكريم، فهذا أعظم الذكر على الإطلاق. الإمام ابن القيم رحمه الله يبين أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع أيضا، فيقول رحمه الله: أولا ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بهذا ذكر أسماء الله وذكر صفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه. الثاني الخبر عن الله بأحكام أسمائه وصفاته، يعني كما ندرس مثلا يوم الجمعة كتاب الصفات أو كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من ذكر الله أن تخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته. قال: نحو أن تقول الله عز وجل سميع يسمع أصوات عباده وبصير يبصر حركاتهم وسكناتهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. الثالث ذكر أمره ونهيه وأحكامه إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا. يعني لو احنا نتكلم في الفقه هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا أقول لك إن الله أمر بكذا، نهى عن كذا، أمر بكذا أمر وجوب أو أمر ندب، نهى عن كذا نهي تحريم أو نهي تنزيه، فأنا أقول لك حكم الله عز وجل في هذه المسألة كذا وكذا، فهذا من ذكر الله عز وجل. الرابع ذكر الله تعالى عند أمره بالمبادرة إليه وعند نهيه بالهرب منه، هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا مررت بآية فيها أمر أو فيها نهي فامتثلت أمر الله عز وجل ونهيه فذلك من ذكر الله عز وجل. إذا فعلت الواجب هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، إذا تركت المحرم فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنك ما تركت هذا المحرم إلا خشية من الله سبحانه وتعالى وهربا من عقابه وطمعا في ثوابه، فهذا ذكر لله عز وجل. الخامس ذكر آلائه ونعمه وإحسانه ومواقع فضله على عبده. يعني تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليك. نعمة الإسلام أولا، هذه نعمة عظيمة، نعمة الهداية، نعمة طلب العلم، نعمة الطاعة، نعمة حضور صلاة الجماعة، نعمة الصحة في البدن، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال. تتذكر هذه النعم، نعمة الأمن، نعمة العافية، كل هذه نعم عندما يتذكرها الإنسان فهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، فتذكر الله سبحانه وتعالى بذكر آلائه ونعمه وإحسانه وإفضاله عليك، وهذا يتطلب منك شكر الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن شكر الله عز وجل ليس باللسان فحسب، وإنما هو بالقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: قلبي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاعملوا الشكر ليس مجرد كلمة كما تسمع الناس يقول لك الحمد لله والشكر لله ويبوس إيديه. لا، الشكر هذا عمل، عمل. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة فشكر الله عز وجل أن تصرف هذه النعمة في طاعته. نعم المال الصالح للرجل الصالح، لهذا المال أنت انتفعت به بإرضاء الله سبحانه وتعالى بتصريفه. لكن الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه ماله الحمد لله شكر الله ويعينه ولا يطلع زكاته ولا ينفق منه حتى يموت، هذا ما شكر هذه النعمة. نعمة الصحة الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة والعافية ويستطيع أن يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويستغفر بالليل ويقضي حاجات الناس ويمشي في قضاء هذه الحوائج ويشفع عند فلان وفلان ويغيث الملهوف وإلى آخره، هذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الصحة. فالشكر ليس باللسان فحسب. إذن هذه أنواع للذكر، أنواع للذكر. ذكر أسماء الله هذه واحدة، الثاني الخبر عن الله بأحكام أسمائه، الثالث ذكر أمره ونهيه وأحكامه، الرابع ذكر الله تعالى عند أمره بالمبادرة إليه وعند نهيه بالهرب منه، والخامس ذكر آلائه ونعمه وإحسانه. هذه خمسة، وتكون بالقلب واللسان تارة، وتكون بالقلب تارة، وتكون باللسان تارة. يبقى هذه الخمسة قد تكون بالقلب واللسان، وقد تكون بالقلب وحده، وقد تكون باللسان وحده. أعلى هذه الدرجات هي أن يتواطأ القلب واللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك يكون قلبك حاضرا. حاضرا يعني هذا الحضور يجعلك تتدبر وتتفكر في معاني هذا الذكر الذي تقوم به، سواء كان كما قلنا ذكر بأسماء الله وصفاته، أو ذكر أمره ونهيه، أو ذكر أحكامه، أو ذكر آلائه وإحسانه وإفضاله ونحو ذلك. فهذا أفضل الدرجات. الدرجة التي تليه ذكر الله عز وجل بالقلب، ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب بالتفكر والتدبر. والدرجة الثالثة هي ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان. يبقى أعلى الدرجات أن يتواطأ القلب واللسان، الدرجة التالية هي ذكر الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالقلب. والدرجة الثالثة هي ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان، وهذا أضعف الدرجات. يقول المراغي في تفسيره: وذكر اللسان وحده دون ذكر القلب وملاحظة معاني القول لا يجدي نفعا. ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان وحده دون ذكر القلب ودون ملاحظة معاني القول الذي يتكلم به لا يجدي نفعا. ثم يدلل على ذلك فيقول: فكم رأينا من ذوي الأوراد والأدعية الذين يذكرون الله كثيرا بالمئين والألاف، ها، يقول: لا يفيدهم ذلك معرفة بالله ولا مراقبة له، لأن ذلك أصبح عادة لهم مع عادات منكرة، ومن ثم وجب الجمع بين القلب واللسان. يعني يقول احنا بنشوف ناس ماسكة السبحة طول النهار بيسبح 100 200 300 1000، ايه، لكنه قاعد مثلا بيشرب سجاير او بيشرب مخدرات، أو يأتي من العادات المنكرة، فلم يجدي معه هذا النفع، لم يجدي معه نفعا هذا الذكر. ليه؟ لأن قلبه خال من ذكر الله سبحانه وتعالى، خال من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا لإنسان يترك الذكر باللسان إن كان قلبه ليس حاضرا، مش معنى كده. لأن احنا قلنا الذكر كم درجة؟ ثلاثة: ذكر واطئ عليه القلب واللسان، ذكر بالقلب، وذكر باللسان. يبقى هي درجة من درجات الذكر، درجة من درجات الذكر. لكن وإن كانت هذه الدرجة أدنى الدرجات، لكن ليس معنى ذلك إن الإنسان إذا لم يكن قلبه حاضرا أن يترك هذا. لماذا؟ لأنك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك الآن استعملت هذه الجارحة في طاعة ولا في معصية؟ طيب لو أنت توقفت عن الذكر، إما أن تقول خيرا أو تصمت أو تقول شرا، يبقى الأفضل أنت تقول الذكر ولا لا؟ فممكن الإنسان لما يذكر الله عز وجل يغتاب الناس، يقع في أعراضهم، يسخر، يحتقر، يستهزئ، يسب، يفحش في قوله، فهذا الذكر منعه من ذلك، لأن لسانه إيه؟ مشغول بالذكر. فلو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة لكان خيرا. ولذلك الإمام القيم في هذه الفائدة يقول إن من الناس من يبدأ الذكر باللسان ثم بعد ما يبدأ الذكر باللسان يتوصل إلى الذكر بالقلب. فالبداية كانت من إيه؟ كانت من اللسان، إنه يبدأ ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، فيلهج، يلهج بإيه؟ بلسانه. وكثرة اللهج بهذا الذكر يؤدي إلى حضور القلب، فكانت هذه وسيلة إلى أعلى الدرجات، إنه بدأ بأدنى الدرجات. فعلى كل حال كما قلنا إن الإنسان متى كان ذاكرا لله عز وجل فإن هذا خير من عدم الذكر، لأن هذا طريق يوصل لتحقيق ذكر الإنسان ربه بقلبه. فلما كان وسيلة إلى أفضل الذكر كان لا شك أنه من الخير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من نسيانه بالكلية. يعني حتى لو أنت غافل كده وعمال تذكر الله عز وجل كده سبحان الله والحمد لله وعمال تفكر في حاجة تانية، هذا خير من إيه؟ من ترك ذكر الله بالكلية. يقول: والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبها اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه. كما قلنا إن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيه؟ بالباطل. أنت الآن مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، فمش معنى أن ده أضعف الدرجات الإنسان يتركه، لا أبدا، وإنما ينبغي عليه أن يجعل هذا طريقا موصلا إلى ذكره بقلبه. لكن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. يقول الإمام القيم: أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يورث المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع أي يمنع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. يبقى ذكر القلب لماذا كان أفضل من ذكر اللسان؟ لهذه الأمور: أنه يورث المعرفة، أن ذكر الله سبحانه وتعالى، من تذكر الله سبحانه وتعالى تفكر كما قال الله عز وجل عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. ربنا ما خلقت هذا سبحانك باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا يورث معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته وبعظمته، ويهيج محبة الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. ثم هو وسيلة كما قلنا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، يعني إما أنه يطلع من القلب اللسان أو من لسان القلب، المهم الاثنين في الآخر يلتقوا عند الإنسان بأذاكر لربه بإيه؟ بلسانه وقلبه. يقول الإمام النووي رحمه الله: المراد من الذكر حضور القلب، هذا هو المراد من الذكر، لأن الذكرى إنما هي الإيه؟ للقلب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذه الألباب المراد بها العقول، والعقل فين؟ في القلب. فهذا هو المراد، يقول: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. هنا مسألة نريد أن ننبه عليها، وهي إن الذكر باللسان، الذكر باللسان لا يكون ذكرا حتى يتحرك به اللسان. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحد يقول هو راكع كده وهو ساجد أنا قلت كده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، لا، لازم لسانك يتحرك وتسمع نفسك، مش تسمع اللي مش تسمع اللي جنبك وتسمع الإمام وتسمع اللي وراك زي ما بعض الناس بيعمل، هذا من الوسوسة. تسمع نفسك، بمجرد انت لو حركت لسانك اسمعت نفسك، يعني تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، انت كده سمعت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. اما الانسان يبقى ساكت ويجري الكلام على قلبه فهذا ذكر بالقلب وليس ذكر باللسان، وهذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يجزئ في الصلاة، هذا لا يجزئ في الصلاة، لابد من تحريك اللسان. هذا في سائر الأذكار، يعني مثلا لو أنت سمعت المؤذن بيأذن فهذا بيقول لك رد الأذان، تقول له أنا بردده بقلبي، ما ينفعش، ما ردت. الترديد أن تردد بلسانك، تحرك لسانك وتسمع نفسك، هذه فائدة مهمة. أن ذكر اللسان لا بد فيه من تحريك اللسان ومن إسماع النفس ما يقول العبد. فالإمام القيم رحمه الله يتكلم عن أنواع الذاكرين فيقول: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، يعني هو لا ينتظر حضور القلب، يعني متى فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يؤجل الذكر إلى حضور القلب، لأن هذا ممكن يكون مدخل من مداخل الشيطان. ان انت تذكر الله سبحانه وتعالى فتقول ايه اصلا قلبي مش حاضر اصلا مشغول، اما قلبي يحضر، لا، هذا مدخل من داخل الشيطان. اذكر الله عز وجل بلسانك وانت مأجور. هتقول اصلا عايز احسن حاجه، ده ما انت ما خدتش حاجه اصلا، يعني انت لما تذكرش الله عز وجل لم تستفد شيئا، وهذا ليس فحسب، وانما قد تكتسب وزرا لما يكون لسانك معطل عن ذكر الله، قد ينشغل بمساخة الله سبحانه وتعالى. فيقول: وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه في هذا الذكر حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. يبقى القلب حضر الآن، وصل لأعلى إيه؟ لأعلى الدرجات. يبقى صار هذا الذكر الذي باللسان وسيلة إلى إحضار القلب، وإن كان البداية بإيه؟ بغفلة، لكنه إيه؟ بيجاهد نفسه و يكثر من هذا الذكر، ويحاول أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهنا يحضر القلب ويتواطأ اللسان مع القلب فيصل إلى أعلى مراتب الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. يقول الصنف الثاني من الناس يقول لا أنا مذكور في الله عز وجل وقلبي ليس حاضرا، ولكن أنا أحاول الآن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبي، أحاول أن أنا أجمع قلبي على ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتأمل في ملكوته والتفكر في مخلوقاته وعظيم صنعته وكمال قدرته وإلى آخره، حتى يحضر قلبه. فلما يحضر قلبه يبدأ يذكر الله عز وجل بلسانه، فيكون القلب الآن هو الذي دعا اللسان إلى الذكر. قال فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، لكن المحصلة في النهاية إيه؟ المحصلة في النهاية أن القلب واللسان تواطأ جميعا على الذكر. قال بل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. يعني ليس القلب فقط، ولكن الجوارح، الحواس، الأعضاء، لأن القلب هو الذي يصدر الأوامر للأعضاء، إن هو الملك والأعضاء جنود. فإذا كان هذا الملك صالحا كانت الأعضاء صالحة، طيب إذا كان هذا الملك فاسدا كانت هذه الأعضاء فاسدة. بصلاح الملك تصلح الجنود، بفساد الملك تفسد الجنود. فهو الآن لما القلب حضر خشعت جميع الجوارح، خشع سمعه وبصره إلى آخره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، يعني وافق فيه القلب اللسان. لماذا؟ لأننا قلنا إن مقصود الذكر هو حضور القلب وخشوعه، هذا هو مقصود الذكر. قال: وكان من الأذكار النبوية، وهذه مهمة، بمعنى أن أفضل الذكر ما كان مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مما اخترعه الناس من الأوراد والأحزاب ونحو ذلك كالصوفية مثلا. فأفضل الذكر ما كان من المأثور النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلمات، هذه الكلمات بأي واحدة بدأت فهي أحب إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ده خير، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أحب الكلمات إلى الله عز وجل، بأي واحدة بدأت هذه أحب إلى الله سبحانه وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا خير وأفضل من أن أخترع وأعد أقول وأعيد وأحفظ في كلمات طويلة وجمل معقدة ولا أجيدها ثم أمل فلا أذكر الله عز وجل. أفضل الذكر هو ما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم. وأفضل الذاكرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرغب عن هذه الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني لو قلت هذه الأذكار المخترعة سأترك الأذكار الموقوفة، يعني هذه التوقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هأتركها، لأن البديل عنها موجود. فلذلك أفضلها ما كان من الأذكار النبوية، ليه؟ لأن هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن العمل المقبول لا بد فيه من شرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشهد الذكر معانيه ومقاصده، يعني يتأمل في هذه المعاني، يتأمل إيه معنى الكلمات التي يقولها، إن كان لا يدري عليه أن يسعى في تحصيل معانيها. يعني لما يقول أي ذكر من الأذكار عليه أنه يفهم يعني معنى كلمة سبحان الله معناه إيه، يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعرف معناه إيه، عشان لما يقول هذه الكلمة ويستحضر معناها فإن ذلك سيزيده إيمانا بربه سبحانه وتعالى. وهكذا قال: معانيه ومقاصده، كل ذكر له مقصد من المقاصد. في مقاصد الأذكار مثلا إن الإنسان إذا نزل منزلا فقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، المقصد من الله سبحانه وتعالى يقيه من شر المخلوقات والكائنات في هذا المكان، فهذا مقصد هذا الذكر. وهكذا فهذا أفضل ما يكون من الذكر، أن يتواطأ القلب واللسان وأن يكون من الأذكار النبوية وأن يلحظ فيه العبد معانيه ومقاصده. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ما زلنا مع كتاب الاستتابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله وصحيحه: باب من ترك قتال الخوارج بالتألف وألا يكثر الناس عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قداده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نطيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحداليه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تضرب قال مثل البضعة تضرب يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير قال حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهل من الرمية. الشاهد من إرادي هذا الحديث وأن هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعذل يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. فكأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم، وهذا لا شك سب للنبي صلى الله عليه وسلم وحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان حقه أن يقتل، ولما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال: دعه. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك قتله، لكنه لم ينكر على عمر، فعمر يقول له: دعني أضرب عنقه، لم يقل له أنه لا يحل قتله أو كذا أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحب أن يقول المشركون إن محمدا يقتل أصحابه. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه، إلى آخر القصة. فلذلك باب البخاري باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. يعني لو ترك الإمام قتال الخوارج ليتألفهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويدخلوا في جماعة المسلمين، فهذا له سند وله سلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الرجل الذي كان من ضئه وصلبه الخوارج بعد. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.